وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك من خير ما ناتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وفي روحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلنا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا وفي أنفسنا، فتقبل حسناتنا. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا برحمتك الواسعة يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.